ولهذا يحيل الله عز وجل أحيانا يحيل الله الحكم إلى العرف، مثل قوله تعالى وعاشروهن إيش بالمعروف، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم النساء لهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف، والأمثلة على هذا كثيرة. المسألة الثالثة أظن، ومن المهم ما حاجة عدد، ومن المهم أن نعرف أننا في هذه الأيام نستقبل شهرا كريما وهو شهر رمضان. هذا الشهر خصه الله تعالى بخصائص سابقة وخصائص لاحقة، يعني جعل فيه أشياء سابقة فضائل وفضائل لاحقة. نبدأ أولا بالفضائل السابقة، ما الذي حصل لهذه الأمة في هذا الشهر المبارك؟ أحسن، نزول القرآن هو في الحقيقة السابق اللاحق، نزول القرآن يعتبر سابقا لاحقا. كيف نزل القرآن؟ في رمضان، لكن ما زال الحمد لله في أيدينا، ما زال القرآن في أيدينا، فهو يعني فضيلة سابقة ولاحقة. نريد الآن مثالا لفضيلة سابقة انقطعت، يعني ما جاء جنسها. الانفصالات في الغزوات، سورة الانفصال عدنا واحد منها غزوة بدر. تمام، بس غزوة بدر، غزوة بدر انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. كان المشركون في مكة أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم، ولما كان في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، هذه 4 سنين، أيها الصواب؟ أيها الصواب، السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أرجوكم الثالثة الثانية. تمام، في السنة الثانية ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جيشا أن أبا سفيان معه عير لقريش جاء بها من الشام، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج لا يريد إلا العير، العير يعني جماعة من الإبل فيها أرزاق، وخرج معه سأقول ما أقول وإن كنت مخطئا فردوا علي، خرج معه 500 نفر. خطأ، إيش الصواب؟ 300 وبضعة 10 رجلا، خرج معه 300 وبضعة 10 رجلا معهم من الإبل. نعم تمام، ومن الخيل فرسا يتعاقبون، هم 300 وبضعة 10 رجلا والإبل 70 والخيل فرسا. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا العير. قريش أرسل إليهم أبو سفيان أن أنقذوا عيره، فقالوا هذه فرصة، فخرجوا بكبرائهم وعظمائهم على الوجه على الوصف الذي ذكر الله في قوله خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويفخرون. يقول قائلهم لا نرجع حتى نصل بدرا نشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع فينا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لكن هذا الأمل خاب ولا صح؟ خاب، صار العرب يتحدثون ولله الحمد بهزيمتهم وذلهم، انتصر النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله، ثم قتل من صناديدهم وكبرائهم عدد كبير، منهم 24 نفسا سحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر، ولما كان بعد 3 ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقته وذهب إليه، وقف على البير القليب وصار يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف تكلم قوما يعني أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستجيبون، يعني يسمعون كلام الرسول لكن ما يستطيعون أن يجيبون أن يجيبوا. فهذا انتصار عظيم، فيها أيضا انتصار آخر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر. تفضل. فتح مكة. تمام، اسمع. فتح مكة كان في الشهر، في شهر رمضان، في السنة 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 8 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10. من يعين؟ تفضل. في السنة 8 من الهجرة كان فتح مكة، هذا الفتح العظيم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة مؤزرا منصورا بعد أن خرج منها خائفا على نفسه عليه الصلاة والسلام، ودخل الكعبة ووجد فيها الأصنام، فجعل يطعنها بحربة معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا انتصار عظيم. فصار في السنة الثانية انتصار في بدر، وفي السنة الثامنة انتصار لفتح مكة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وهذا إذان وإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام إلى الأبد. نسأل الله تعالى أن يزيدها عزا وقوة في دين الله. في هذا الشهر أيضا فضائل لاحقة، منها قيام ليلة القدر فيه. أما صيامه فقد فرضه الله على عباده وجعله أحد أركان الإسلام، فلا يتم إسلام عبد إلا بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في حديث ابن عمر أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وثانيا قيام رمضان. قيام رمضان هو الصلاة فيه، ومنه أي من قيام رمضان صلاة التراويح. صلاة التراويح الآن كثير من الناس لا يصلونها على أنها قيام، فتجدهم لا يطمئنون فيها ولا يطيلون الركوع ولا السجود ولا يكثرون الدعاء، كأنها ركعات معدودة يقضونها في وقت محدود. حتى بلغني أن بعض الناس يقرأ كل ليلة من سورة الضحى في الركعة الأولى الضحى، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم تأتي التسليمة الثانية يقرأ فيها في الركعة الأولى ألم نشرح لك صدرك، وفي الثانية قل هو الله أحد. في الركعة الثالثة سورة التين في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد. ثم لا تجد أحد من المؤمنين يتابعه إلا بمشقة شديدة، وهذا تلاعب، تلاعب بدين الله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل رجل فصلى وجعل لا يطمئن في صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له ارجع، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كما صلى أولا، ثم عاد وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. لماذا كرر عليه ثلاث مرات؟ ليش؟ من أجل أن يكون متشوفا للعلم، مشتاقا إليه. ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هؤلاء الذين يصلون التراويح على الوصف الذي سمعتم الغالب انهم لا يطمئنون، وحينئذ نقول لهم انكم لم تصلوا. ولهذا ينبغي في التراويح ان الانسان يتأنى في القراءة، يتأنى في الركوع، يتأنى في الرفع من الركوع، يتأنى في السجود، يتأنى في الجلوس بين السجدتين، ويقرأ بتأني وطمأنينة. ولكن قد يقول بعض الناس أنا إذا صليت هذه الصلاة وأنا سأصلي 23 ركعة ربما يشق على الناس. فنقول أولا المدة قصيرة، ما هي إلا ليال معدودة كما قال تعالى في الصيام أيام معدودة. وثانيا أن الإنسان الذي يحتسب الأجر سيبقى ولن يهمه هذا الطول المعقول. وثالثا هناك طريقة ثانية، اختر العدد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو 13 ركعة أو 11 ركعة، واطمئن في الصلاة. دع الناس يقرؤون بطمأنينة، دع الناس يدعون الله، أنت مسؤول أيها الإمام. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ومعنى قولها يصلي أربعا أنه يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يستريح، ثم يأتي بالأربع الأخرى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ثم يستريح لأنه يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ثلاثة. وليس المعنى أنه يجمع أربعا جميعا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى. ولأن هذا الحديث المجمل حديث عائشة قد جاء مفصلا مبينا بأنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. ولهذا نحن ننصح طلاب العلم نصيحة نرجو الله أن تبلغ قلوبهم، أن يتأنوا في الحكم على ما يسمعونه من الأحاديث حتى يجمعوا أطراف الحديث، لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا فقد بلغنا أن بعض الإخوة يصلون أربعا بسلام واحد وأربعا بسلام واحد وثلاثا بسلام واحد بناء على إيه؟ على ظاهر الحديث يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولكن نقول الحديث أولا إنه يحتمل أنه يصلي أربعا ثم يستريح وكل ركعتين فيه ما تشهد، ويحتمل أنه يسرد. فإذا جاءنا حديث محتمل لوجهين وحديث لا يحتمل إلا وجها واحدا، ما الذي نعمل به؟ نعمل بالذي لا يحتمل إلا وجها واحدا لأنه محكم والثاني متشابه. وقد أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم. فما هو المحكم في هذا؟ المحكم في هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، واضح، هذا محكم. ثم أنه كما قلت لكم قد ورد في حديث عائشة نفسه أنه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم. لهذا نصيحتي لإخوان طلاب العلم أن يجمعوا أطراف الأدلة حتى يعرفوا المقيد من المطلق والمخصص من العام، بل والمنسوخ من غير المنسوخ، لأن من الناس من يكون حكمه منسوخا ولكن لا يعلم بالناسخ فيأخذ بما علم أولا. ونضرب مثلا لهذا بصحابي من الصحابة أخذ بالمنسوخ لأنه لم يعلم الناس. من هذا الصحابي؟ ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا ركع يطبق يديه ويجعلهما بين فخذيه، لأن هذا هو الحكم الأول، أن الراكع ما يضع اليدين على الركبتين، يطبق ويضعهما بين فخذيه. ولم يبلغ ابن مسعود ذلك الناس. وكان أيضا رضي الله عنه إذا صلى معه اثنان وقف بينهما، وهذا الحكم منسوخ، فإن الإمام إذا صلى معه اثنان أين يقف؟ أمامهما. فأقول إن بعض الناس قد يكون الحكم منسوخا فيخفى عليه، فلا بد من التأني. والمفتي يا إخواني ليس يتكلم عن عالم من العلماء، يتكلم عن من؟ عن الله عز وجل وعن رسوله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المسألة خطيرة، مسألة الإفتاء ليست بالأمر الهين، ولا تستعجل السؤدد كما قال عمر رضي الله عنه، قال تفقهوا قبل أن تسود، لا تستعجل السؤدد أن تكون إماما يخذ بك الفتوى، انتظر حتى تأخذ من العلم ما يؤهلك للفتوى. طيب الرابع أو من خصائص هذا الشهر، الثاني من خصائص هذا الشهر الباقية ما هو؟ قيام ليلة القدر، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهنا فائدة، صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقالوا يا رسول الله لو نقلتنا بقية ليلتنا، يعني لو بقيت تصلي بنا إلى الفجر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه بشرى سارة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا قمت مع إمامك حتى ينصرف من صلاة وينتهي كتب الله لك قيام ليلة ولو كنت نائما في فراشك. اللهم لك الحمد، الحمد لله. وبهذا نعرف أننا لو صلينا خلف إمام يصلي التراويح 23 ركعة أو أكثر، فهل الأفضل أن ننصرف إذا صلينا 11 ركعة أو أن نبقى معه؟ الأفضل أن نبقى معه من أجل أن ندرك قيام ليلة. وهذا الحديث واضح في أن الإنسان إذا بقي مع الإمام حتى انصرف كتب الله له قيام ليلة، وهذه نعمة كبيرة. وقد سمعت من بعض الناس أن الإخوة المتمسكين بالسنة جزاهم الله خيرا إذا صلوا 10 ركعات يعني 5 تسليمات تركوا الإمام، وهذا غلط. الإمام لم يبتدع في دين الله، لم يبتدع، لأن الرسول ما منع من الزيادة، صلى 11 أو 13 ولا قال للناس لا تزيدوا لا تزيدوا، بل إنه سئل ما ترى في صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يقل صلاة الليل مثنى مثنى ولا تزيد على 11 ركعة. إذن فالإنسان له أن يزيد على 11 أو 23، لكن لا يشق على الناس إذا كان إماما. فنقول الأفضل أن تتبع الإمام ولو زاد على 11 ركعة من أجل أن تنال إيش؟ قيام الليلة وأنت على فراشك، لا تعني نفسك هذا الأجر. أما إذا كان الإنسان هو الإمام فلا بأس أن يصلي بالناس 11 أو 13 مع التأمل والطمأنينة، ويقول للناس هذا هو السنة ونحن على خير. كذلك أيضا مما يكون في هذا الشهر المبارك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، لأن رمضان شهر رجوع، فينبغي الإنسان في هذا الشهر أعني شهر رمضان أن يكثر من الجود. بماذا؟ بماذا؟ من الجود بالمال، والجود بالنفس، والجود بالجاه، والجود بالعلم، بكل شيء، كل شيء ينبغي المسلمين فهذا جود. يجود بالمال بالصدقة، يجود كذلك أيضا بالجاه، أحد يطلب منه الشفاعة يشفع له بحق فيشفع له، يجود أيضا بالمنفع، أحد يحتاج إلى معونة بدنية يعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن في كل شهر رمضان، فينبغي الإكثار من قراءة القرآن. وهنا نسأل أولا، هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن غير متوضي؟ نعم، يجوز أن يقرأ القرآن على غير وضوء، لكن لا يمس المصحف إلا بطهارة. فإن تكاسل عن الطهارة أمسك المصحف من وراء الحائل، لأن في حديث عامر بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هنا الطاهر من الحدث، لقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذا هو القول الراجح في هذا الحديث. وقد كنت سابقا أرى أنه يجوز للمحدث أن يمس القرآن بلا وضوء، لكن تبين لي أنه لا بد من وضوء لهذا الحديث، وأما قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فليس بها دليل، لأن المراد بالمطهرون هنا الملائكة والمراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ. والدليل على هذا أنه لو أراد سبحانه وتعالى المتطهرون المتطهرين لقال لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون لكسلها، وهنا قال المطهر. إذا مر الإنسان بآية سجدة هل يسجد؟ نعم يسجد إذا كان على طهارة، يسجد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه سجد في القرآن، فقرأ مرة إذا السماء انشقت في صلاة العشاء ومر بالسجدة فسجد، وقرأ في سورة النجم فسجد عند قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. وعلى هذا فيسن لنا أن نسجد، وهذا السجود ليس فيه تكبير عند الانتقال وليس فيه تسليم، لكن فيه تكبير عند السجود، إلا إذا كان الإنسان يصلي ومر بآية سجدة فلا بد أن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا رفع، لأنه لما كانت السجدة هذه في صلب الصلاة ثبت لها حكم سجود صلب الصلاة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم عن هذا الشهر المبارك. وإذا شئتم أن نمر على عجل في بيان ما يكون سببا لفساد الصوم، يعني لبطلان الصوم، وهو الذي يسمى بالمفطرات، فنمر على عجل حتى لا يقع أحد في الخطأ وهو لا يشعر. الأكل والشرب والجماع في نهاية رمضان مفطر، مفطر إذا أكل أو شرب أو جامع، وأيها أشد؟ الجماع أشد، لأن الجماع يفسد الصوم، يتعلق به أمور: أولا فساد الصوم، وثانيا وجوب الإمساك إلى الليل ولا يحسب له هذا اليوم، وثالثا الإثم، ورابعا قضاء اليوم، وخامسا الكفارة. خمسة أشياء تتعلق بالجماع: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك إلى الليل، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بعد الصلاة إن شاء الله.